السلام عليكم. بلغت المديونيات للأفراد في منطقة الخليج 1.31 تريليون ريال. بعض الناس لأدنى حاجة أو لأي ضائقة يقترض، زواج، تأثيث بيت، شراء، سفر، سياحة، نفقات مدارس. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تخيفوا أنفسكم، يعني بالدين. وبعض الناس يظن أن الاقتراض هذا حبل إنقاذ، وإذا به يلتف حول رقبته فيكون مشنقة. ولذلك اقتصاد اعتدال، ونسأل الله السلامة.